سبحانه وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصابوا الندامة لما رأوا العذاب. يخبر الله سبحانه وتعالى عن أن الظالم لنفسه يوم القيامة إذا جاء بين يدي الله جل في علاه وكان يملك ما في الأرض جميعا، كل ما تراه من الأرض هو ملك له، لحاول أن يفتدي به يوم القيامة، يعني ليخلص نفسه فيفتدي بماله. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لكن طبعا لا يفيده أن يوم القيامة ما فيه فداء ولا فيه أموال تنفع، لا ينفع في ذلك الوقت إلا العمل. وأصابوا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط يعني بالعدل وهم لا يظلمون، فلم ينفعهم ظلمهم ولم ينفعهم عمل ينتفعون به، فأصابوا الندامة. وهذا بالمناسبة أشد، الإنسان النادم لما يسر الندامة يزيده غيظا وهما وضيقا، يعني علق الواحد لما يبوح بهمه أو بضيفه يخفف، فهو لا يسر الندامة يعني فيزيد همه همه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، فيه وعد البعد ووعد الرجوع إليه يوم القيامة، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو سبحانه وتعالى يحيي ويميت وإليه ترجعون، يحيي الناس ثم يميتهم ثم يرجعون إلى الله تعالى مرة أخرى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، اللي هو هذا القرآن العظيم، أعظم موعظة يا أخوان بين يدي الإنسان. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إذا في الصدر ضيق، إذا في الصدر هم، إذا في الصدر وسواس، إذا في الصدر كآبة، إذا في الصدر اكتئاب، أي شيء في الصدر هذا الكتاب العظيم شفاء له، مو كلام رب العالمين، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نلاحظ موعظة وشفاء وهدى ورحمة، لا يوجد كتاب في الدنيا يجمع هذه، أن يكون هو الهدى وهو الرحمة وهو الشفاء وهو الموعظة، كلها مجتمعة في هذا الكتاب العظيم. وهذا إخواني يعني حقيقة يعني نعمة عظيمة جدا أن يوفقنا الله تعالى أن نكون من أهل هذا الكتاب، لأنها أمة مصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فالله تعالى اجتبى هذه الأمة لأن تكون وارثة هذا الكتاب وحاملة هذا الكتاب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا شك أن فضل عظيم أن الله تعالى يختصنا من هذا القرآن الكريم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني ليست الدنيا هي التي يفرح بها، إنما الفرح بقدر ما بين يدي الإنسان من هذا الكتاب والاستفادة منه والقراءة منه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. هذه الآيات نزلت في أهل مكة، وذلك أنهم كانوا يحرمون أطعمة ويبيحون أطعمة، ليس عندهم يعني إلا الذوق، فمثلا كان عندهم الحام و ما جاء الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولا سائبة. هذه الأسماء هي أسماء بعض الإبل، يقولون مثلا إذا الناقة جابت أنثى ثم وصلتها بأنثى بعدها ثم جابت أنثى خلاص هذه تعتبر حمت نفسها من الذبح فهي ترسل، ما أحد يعني يأكلها ولا يركبها. والفحل يقول الفحل إذا أتى بابنه ابنه، يعني إذا الفحل لجح الإبل ثم أنجب فحلا والفحل هذا لجح وأنجب خلاص يصير جدة حام، يعني قد حمى ظهره أن يركب ولحمه أن يأكل، وهكذا يعني كانوا يألفونه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يفترض الله تعالى كذلك. فالله تعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم من الذي أذن لكم بهذا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويعني قريب من هذا أيضا ما يفعله بعض الناس يعني يحرم ما أنزل الله بس بطريقة أخرى يعني إما بنذر ينذر إنما يأكل كذا أو يحلف فيخشى عليهم أن يدخل في هذه الآية فينبغي الإنسان الحذر. ما أحل الله من طعام فهو الحلال وما حرم فهو الحرام ولا يجوز إنسان يتدخل فيما أحل الله فيما حرم الله سبحانه وتعالى. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة هذا الذي يفتري على الله الكذب ويقول هذا حلال وهذا حرام يفتري ما ظنه يوم القيامة إذا جاء بين يدي الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. طبعا فضل الله هنا في هذا السياق أنه أخبر الناس بما يحب وما يبغض. الله تعالى له محابه وله مساخطه جل في علاه فيخبرنا بها حتى لا نقع في المساخط ونكثر من محابه. فهذا من فضل الله علينا أن يخبرنا بما يحب وما يرضى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يعني ما في شيء سواء تلاوة القرآن أو عمل أو أي شيء إلا الله تعالى مطلع علينا وشاهد علينا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تفيضون يعني تخوضون فيه وتعملون فيه. وما يعزب عن ربك ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة الذرة يا أخواني النملة الصغيرة وليست الذرة أقل أجزاء الجسم لا الذرة هنا المقصود بها النملة الصغيرة. فالله تعالى يقول وما يعزب عن ربك ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا لا يمكن أن تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. تغلق الأبواب تذكرها تسافر بعيدا إن لم يرك الناس فسيراك رب العالمين. وهذه الآيات تحيي في قلب المسلم المراقبة لله سبحانه وتعالى فهو يحرص أن لا يراه الله حيث نهى وأن لا يفقده الله حيث أمره. يعني كنت هنا من ورد اليوم وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى